على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مقدمة شرح لامية الأفعال، وما زلنا مع البيت الأول وشرحه، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. قال الشارح: ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة الثانية. أنتم معي؟ معي أيها الحاضرون؟ نعم. قال: ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة ثانية فقال: الحمد لله تأسيا نادر الذين في الشرع نادم، وإلا فلسكتوا عندنا درس. قال: ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة الثانية فقال: الحمد لله تأسيا بالقرآن الكريم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. ثم قال: والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، واصطلاحا فعل يدل على تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، سواء كان قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان. انتبه، توقفنا هنا أمس، توقفنا عند تعريف الحمد. هو بحسب قوله يقول: الحمد لغة، الحمد بلغة الثناء يعني المدح باللسان، فهو جعله في اللغة مختصا باللسان، وجعله في الاصطلاح يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. هذا كلامه، نبينه ثم بعد ذلك نبين قول غيره. فقال: الحمد لغة الثناء باللسان، فعنده الحمد في اللغة يكون باللسان، وأما في الاصطلاح فيكون باللسان والقلب والأعمال. فقال: والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الجميل بمعنى المعروف، الجميل بمعنى المعروف، أنت تثني على من قدم إليك معروفا، أليس كذلك؟ تحمد، هذا كلامه، تحمد من قدم إليك معروف، فالجميل هو المعروف. قال الاختياري، والاختياري عكس الاضطراري، أنت تحمد من فعل بك معروفا وهو مختار وليس مضطرا، كأنه يرى أن المضطر لا يحمد. لو أن فلانا قدم إليك معروفا وهو مضطر لم يفعله عن رغبة، إنما فعله اضطرارا، أنت أجبرته، فعله مجبرا، فكأنه يرى أن هذا لا يحمد، لأنه لم يكن أصلا راغبا في الفعل فلا يستحق أن يحمد عليه. هذا كلام. قال: الثناء باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. الجميل هو المعروف، والمعروف قد يكون بنعمة وقد يكون برد شر عنك، أليس كذلك؟ أنا قد أقدم لك معروف، هذا المعروف قد يكون عن طريق مساعدتك في شيء، أعطيك مالا، أعطيك طعاما، أنا قدمت إليك نعمة، أو على العكس يمكن أن يكون بمنع شر عنك، كان هناك شر سيقع عليك وأنا منعته عنك، فلان كان سيضربك أو كان سيقتلك أو كان سيؤذيك فمنعته من ضربك، هذا أيضا يعد هذا أيضا فعل يحمد الفاعل عليه. فهمتم يا إخوان؟ فهذا قوله. قال لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، يعني أم في رد نقمة أو رد شر عنك. طيب هذا معناه لغة العلم. قال واصطلاحا فعل يدل على تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. هو يقول في الاصطلاح الحمد فعل، وهو عنده في الاصطلاح يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. انتم معي؟ هذا عنده الحمد عنده اصطلاحا هو فعل يدل على تعظيم المنعم، انت تحمده اي تعظمه لانه انعم عليك. هذا التعظيم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بماذا؟ بالاعمال. هذا عنده. قال فعل يدل على تعظيم المنعم بسبب كونه منعما سواء كان قولا باللسان او اعتقادا بالجنان اي بالقلب او عملا بالاركان. تمام. بعضهم يقول الحمد لا يكون بالاعمال، وانما الذي يكون بالاعمال هو الشكر. انتم يا اخوان في معارف القبول للحافظ الحكمي ذكروا خلافا او ذكر خلافا بين الحمد والشكر، او ذكر اختلافا بين العلماء بين الحمد والشكر، ساقراه عليه. هو ذكر قولين، قول يرى ان الحمد هو الشكر وان الشكر هو الحمد، يعني الامر في هذا واسع يا اخوان، الامر في هذه المساله امر واسع. فهو ذكر، ساتي بكلامه كاملا، قال واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان او لا، فذهب الى ترادفهما، فذهب إلى ترادفهما يعني إلى أنهما بمعنى واحد. ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما. ثم قال وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهم، يعني هناك رأي يرى أن الحمد هو الشكر وأن الشكر هو والظاهر أن كلام الشارح على هذا الأساس. فالحمد يراد في الشكر يكون بالقول وبالقلب وبالعمل، كالشكر يكون بالقول وبالفعل، بالقول وبالقلب وبالعمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكر. فهو يرى هنا أن الحمد بالأعمال والشكر كذلك معروف أنه بماذا؟ أنه بالعمل. تمام. هناك رأي يرى أن الحمد لا يكون بالعمل وإنما يكون باللسان والقلب، وأن الذي يكون بالعمل هو ماذا؟ هو الشكر. فانتبه. قال وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسن. أنا سأقرأ الكلام أولا وكيف ملخصه. قال الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسن سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ثم قال والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي، معناه كالآتي: الحمد هو الثناء على من تحمده سواء قدم لك نعمة أو لم يقدم، فأنت تحمد الله على كل حال سواء قدم لك نعمة أو أصابك ببلاء، أليس كذلك؟ أنت تحمد الله على كل حال، قدم لك نعمة، رزقك مالا وأولادا، الحمد لله. لم يرزقك مالا ولم يرزقك أولادا، أيضا الحمد لله. فأنت تحمده على محاسنه سبحانه، سواء أصابتك هذه المحاسن أو لم تصبك. أنتم يا إخوان، فالله يرزق ويعطي والله يرزق ويعطي وإلى آخره من النعم، فأنت تحمده على ذلك سواء أصابتك هذه النعم أو لم تصبك هذه النعم. ثم ثانيا، أنت الحمد قد يتعلق بأفعاله هو، حتى وإن لم تكن متعلقة بك، فالله تعالى خلق السماوات والأرض، تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فأنت تحمده على فعل لن تستفيد منه شيئا. أنتم يا إخواني في الظاهر يعني ليس متعلقا بك أنت، المال يتعلق بك، الولد يتعلق بك، لكن كونه خلق السماوات والأرض هذا يتعلق به سبحانه، هو أراد ذلك فبعث. طبعا في مصلحة للإنسان لا شك، لكن الأصل ليست مصلحة مباشرة كالمال والأولاد، تمام؟ فهو قال الحمد يكون على المحاسن، يعني على ما عنده من خير وإحسان وفضل، سواء أصابك منه شيء أو لم يصبك. واضح الكلام؟ وأما الشكر فلا يكون إلا إذا أحسن إليك، لا يكون إلا إذا أحسن إليك. إذا رزقك الله مالا تقول أشكر الله وأحمده، إذا رزقك مالا تقول أحمد الله وأشكره، إذا رزقك ولدا تقول أحمد الله طيب إذا ابتلاك بمرض تقول أحمد الله، لكن لا تقول أشكر الله. أنتم ما يقول؟ فهو يقول، وأيضا هذا فرق، أن الحمد يكون على المحاسن سواء أصابك منها شيء أو لم يصبك، والشكر لا يكون إلا على الإحسان الذي يأتي إليك. سأقرأ الكلام بعد هذا مرة أخرى أيضا لتأكيد. الحمد يكون على المحاسن، على فضائله، على خيراته سبحانه، سواء أصابك أو لم تصبك. وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان الذي يصل إليك. واضح الكلام؟ هذا تفريق. فهنا الحمد أعم من جهة أسبابه، أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على النعمة وعلى المقبل. الحمد أعم من جهة ماذا؟ أسبابه، هو أوسع من الشكر. الشكر يكون على النعمة فقط لكن لا يكون على البلاء، وأما الحمد فيكون على النعمة وعلى، فهو أعم من جهة الأسباب التي تدفع إليه. لكن من جهة الآلات والأدوات الشكر أعم، فالحمد يكون باللسان والقلب، وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعمال. فمن ناحية الأدوات التي يؤدى الفعل بها الشكر أوسع، لأنه يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، هذه أدوات. وأما الحمد فهو أخص، لأنه يكون باللسان والقلب ولا يكون بماذا؟ بالأعمال. فهو يعني الخلاصة، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه التي تدفع إليه، لأن الحمد يكون على النعمة وغيرها، وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. والشكر أعم من جهة أدواته وآلاته، فهو يكون باللسان والقلب والعمل، وأما الحمد فيكون باللسان والقلب فقط. واضح هذا الكلام؟ جميل. نقرأ الكلام مرة ثانية لتأكيد ما قلناه وما فهمناه. قال: وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود سواء كان الله أو غير الله بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامل أو لم، سواء أحسن أو لم، أو لم. المهم أنه ذو فضل ومحاسن تمدح به وتحمده عليه، سواء وصلك شيء أو لم، أو لم يصل. قال ها؟ على المتعدي واللازم منها. على ما؟ على الصفات المتعدية واللازمة منها. كيف المتعدية واللازمة؟ يعني الصفات التي تتعدى إلينا. والتي لا تك. يعني رزقني مالا الحمد لله، لم يرزقني أيضا الحمد لله. واضح الكلام؟ فهو قال الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان، وكان هنا بمعنى وجد، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم، يعني سواء وجد الإحسان إليك أو لم، أو لم يوجد. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشكر، لا يكون إلا إذا أحسن إليك، بعكس الحمد يكون إذا أحسن أو لم. لذلك قال فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يعني الحمد يكون على المحاسن والإحسان، يكون على المحاسن في ذاتها وإن لم تأتِ، ويكون على الإحسان إذا أتى. قال فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي محاسن لله سبحانه، أليس كذلك؟ لكن لا تصل إلينا. فلذلك قال فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. هذه محاسن وإن لم نصبنا منها شيء. الله خلق أولادا وخلق مالا وخلق صحة، نحمده وإن لم تصبنا هذه الأشياء. يحمده المريض والفقير والذي ليس له أولاد، أليس كذلك؟ ثم قال بعد ذلك وأما الشكر توكيد يعني فإنه لا يكون إلا على الإنعام، لا يكون إلا على النعمة، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. من ناحية الأسباب الحمد أعم لأنه يكون على النعمة وغير، وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. لذلك قال فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. ثم قال لكنه يعني الشكر يكون بالقلب واليد واللسان. ثم قال والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من من جهة أنواعه. يعني من جهة أنواع الشكر هناك، يعني الأدوات الآلات التي تشكر بها، هناك شكر بالقلب وباللسان وباليد، صحيح؟ وأما الحمد قال فيه والحمد يكون بالقلب واللسان، فقال فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، قلب ويد ولسان، والحمد قلب ويد فقط. والحمد أعم من جهة أسبابه لأنه يكون على الإنعام وغير الإنعام، والشكر لا يكون إلا على الإنعام. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب نرجع لكلامنا، فهو الظاهر أنه يأخذ بقول يعني من يرى أن الحمد مرادف للشكر يكون بالقلب واليد واللسان، الظاهر ذلك. طيب قال بعد ذلك والأولى جعل ال في الحمد جنسية واللام في لله للاستحقاق، لأنه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق الأفراد، والمعنى حينئذ جنس الاتصاف بجميع الكمالات في الذات والصفات والأفعال مستحق لله سبحانه وتعالى الذي لا أبغي ولا أطلب به بدلا. ما معنى هذا؟ عليكم السلام. هو دخل بنا في مسألة النحوية، وهي نوع ال في قوله الحمد لله، أنتم معي؟ وهو الخلاف الموجود أيضا في الفاتحة في قوله، وفي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. عندنا طبعا نوعان من ال، يوجد ال معرفة العهدية وال جنسية. أنتم يا أخوان؟ نعم. عندكم فكرة عن هذه الأشياء؟ نعم. ستأتي في القطر إن شاء الله قريبا، يعني غدا في يعني الدرس القادم إن شاء الله. لكن لا بس. آل العهدية هي التي تتصل باسم يقصد به فرد أو مجموعة لا تصل إلى الجنس. آل العهدية هي التي تتصل باسم يقصد به فرد أو مجموعة ولكن ليست الجنس. أنا أقول لك مثلا افتح الكتاب، أقصد الكتاب الذي معك أليس كذلك؟ فهنا يقصد به فرد معين. وأقول مثلا اسكتوا أيها الطلاب، فأقصد الطلاب المعينين الذين يزعجوننا بأصواتهم، أنتم معي؟ لكن كما ترى ليس المقصود الجنس، ليس المقصود كل كتاب. أنا عندما أقول لك افتح الكتاب أقصد الكتاب الذي بين يديك، لا أقصد افتح كل كتاب، لا أقصد تعال هنا وافتح افتح افتح، لا أقصد الكتاب المعين، أليس كذلك؟ هيا بنا نشاركه في هذا الفقر. ماذا نفعل عندهم زواج أو تدريب؟ أغلق لكن لن يؤثر يعني في شيء. لعلهم نفض رصيدهم. نعم. ف هل اسمه آل العهدية؟ هناك آل اسمه آل الجنسية، هي تتصل باسم يقصد به الجنس ولا يقصد فرد ولا مجموعة، يقصد الجنس كله، كقول سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان واحد أم كل إنسان؟ إنسان واحد أم مجموعة أم الكل؟ الكل، لا واحد ولا مجموعة بل كل إنسان. وعلامتها أن تضع كلمة كل، ضعها في غير القرآن وخلق كل إنسان ضعيف، تصبح أم لا؟ تصبح. نقول مثلا سيدخل المؤمن الجنة والكافر النار، سيدخل المؤمن الجنة، ضع كل هنا، يعني سيدخل كل مؤمن وكل كافر النار. إذا هي للجنس أم لا؟ ليست لفرد، ليس المقصود المؤمن، المؤمن واحد ولا مجموعة، بل المقصود ماذا؟ الجنس. فهنا في قوله يقول ابن الحمد لله، ما نوع ألف الحمد؟ وكذلك في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الأولى أن نجعل أل هنا للجنس لتعم كل نوع من أنواع الحمد، أنتم معي؟ ويكون التقدير كل حمد هو مستحق لله سبحانه. الله تعالى يستحق الحمد على كل شيء يحمد عليه، الحمد على الولد، الحمد على المال، الحمد على الصحة، الحمد على البصر، الحمد على السمع، الحمد على القوة، الحمد على الأكل، الحمد على الشرب، كل حمد على شيء إنما هو مستحق لمن؟ لله سبحانه. واضح لك؟ ولا نجعلها عهدية لواحد أو اثنين أو مجموعة، لا. لو قلنا هي لواحد الحمد، يعني الحمد على المال مثلا، هذا لله، طب وبقية أنواع الحمد لمن؟ لا يصلح هذا. فلذلك قال والأولى جعل ال في الحمد جنسية، نجعلها جنسية وليست عبدية. لماذا؟ لتعم كل نوع من أنواع الحمد. قال والأولى جعل ال في الحمد جنسية، واللام في لله للاستحقاق. اللام يعني تكلمنا على ال العهدية والجنسية، وهنا الأولى أن تكون جنسية لتكون عامة، كل حمد لله. طيب لله، الحمد لله، حرف الجر اللام له معاني، حرف الجر اللام له معاني، منها الملك. أقول هذا القلم لزيد، يعني ملك زيد، هذا معنى. أقول السماوات والأرض لله، أي هي ملك، له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات، أي ما في السماوات والأرض، ملك لمن؟ فهذه لام الملك. هناك لام اسمها لام الاختصاص، أو يسمونها شبه الملك. أقول هذا المفتاح، هذا المفتاح للباب، فلا يقال المفتاح ملك الباب، وإنما يقال المفتاح مختص بال هو مختص بهذا الباب، فيسمون هذا الاختصاص أو شبه الملك. هذا السجاد أو هذا البساط للمركز، هل نقول ملك المركز أو مختص بالمركز؟ مختص، أو يسمونه شبه ملك. أنتم يا إخوان، وهناك معنى آخر وهو الاستحقاق. الاستحقاق يقولون قد تكون اللام للاستحقاق كقولنا الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد كل حمد هذا مستحق لمن؟ لا نقول هو ملك الله، طبعا هو ملك الله بلا شك، لكن الأولى من السياق أن نجعل المعنى يعني هو ملك الله لا بأس، لكن الأولى من سياق الكلام الحمد لله كانت تقول هذا الحمد مستحق لمن؟ لله. هو الذي يستحق الحمد على كل شيء، واضح؟ ولا نقول الحمد ملك لله، يعني تشعر بأن التعبير ليس جميعا ليس مناسبا لسياق الآية. فلذلك قالت والأولى جعل ألف الحمد جنسية واللام في لله للاستحقاق. فيفهم من هذا أن كل حمد هو مستحق لمن، وهذا معنى جميل جدا يعظم الله سبحانه ويليق به. قال والأولى جعل ألف الحمد جنسية واللام في لله للاستحقاق لأنه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق الأفراد، صحيح؟ إذا قيل قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، فكل إنسان خلق ضعيف، إذن كل فرد خلق ضعيف، فلذلك قال لأنه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق ماذا؟ الله يستحق جنس الحمد، إذن يستحق كل نوع من أنواع الحمد على الولد وعلى المال وعلى الصحة وعلى المرض وعلى فقدان الولد، أليس كذلك؟ فقال لأنه يلزم من استحقاق الجنس استحقاق الأفراد، والمعنى حينئذ جنس الاتصاف بجميع الكمالات في الذات والصفات والأفعال مستحق لله سبحانه وتعالى، واضح؟ قال الذي مستحق لله سبحانه وتعالى الذي لا أبغي ولا أطلب به بدلا، أي إلها يكون لي بدلا عنه سبحانه وتعالى. فالباء بمعنى عن متعلقة ببدلا. قوله لا أبغي به يقصد عنه بدلا، يعني من معاني الباء أنها تأتي بمعنى عن. أريد كما قال يعني أريد به بدلا، يعني أريد بدلا به يعني بدلا عنه. المشهور أن كلمة بدل يأتي مع ماذا؟ عن، أقول هذا بدل عن كذا، فإذا جاءت الباء قيل هي بمعنى ماذا؟ بمعنى عن، أي هذا بدل بكذا، أي بدل عن كذا. لذلك قال فالباء بمعنى عن متعلقة ببدلا، طبعا هي في المعنى مرتبطة ببدلا، بدلا عنه أو بدلا به. قال وهذا بناء على أن في كلامه حذف الموصول وإبقاء صلته فهو جائز إذا دل عليه دليل. ماذا يقصد؟ عدي بناء لا بناء، وممكن بناء لا بس يصبر يصبر، يعني إن قلت وهذا بناء فمبتدا وخبر، هذا بناء على كذا، بناء تبني على ما سبق، وإن قلت بناء فمفعول مطلق لفعل وهذا يبنى بناء على كذا، أو وهذا مبني بناء على كذا، تمام. ماذا يقصد بهذا؟ عد إلى البيت، هو يقول الحمد لله لا أبغي به بدلا. الشارح يقول وهذا بناء منه على حذف الموصول وإبقاء صلته وهذا جائز إذا دل عليه دليل. ماذا يقصد البيت؟ الحمد لله لا أبغي به بدلا. انتبه، يمكن أن نأخذ البيت على ظاهره ولا نقدر محذوفا. الحمد لله لا أبغي به بدلا، وجملة لا أبغي حال لله، أي الحمد لله حال كونه لا يبغى بدل منه أو به، فيمكن أن نأخذ الكلام على ظاهره دون أن نقدر حذفا، جميل؟ ولكن الشارح قدر حذفا، قال الأصل الحمد لله الذي لا أبغي به بدلا. يصلح أم لا؟ يصلح، الحمد لله لا أبغي به بدلا، يعني تقديرا الحمد لله الذي لا أبغي به بدلا، من باب قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فكذلك قال التقدير هنا الحمد لله الذي لا أبغي به بدلا. فجملة لا أبغي هي في الحقيقة صلة لموصول ماذا؟ محذوف. صلة لموصول ماذا؟ محذوف. وهذا يجوز إن دل دليل، يعني إن كان السياق يقبل هذا الأمر. مفهوم يا إخوان؟ بالضبط بالضبط. ها تمام. قال وهذا بناء على أن في كلامه حذف الموصول وإبقاء صلته، حذف الموصول وهو الذي وبقيت الصلة وهي لا أبغي به بدلا. قال فهو جائز إذا دل عليه ماذا؟ كلام واضح جائز. قال بعد ذلك وقوله حمدا منصوب على المفعولية المطلقة، مفعول مطلق بعامل محذوف وجوبا تقديره أحمد الله حمدا. هو قال ابن مالك قال الحمد لله حمدا، الحمد لله حمدا، فحمدا مفعول مطلق لا بأس، لكن ما الذي نصبه؟ الشارح يقول هو منصوب بفعل محذوف أحمده حمدا، فكأن التقدير الحمد لله أحمده حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا وقول حمدا منصوب على المفعولية المطلقة بعامل المحذوف الوجوبة تقديره أحمد الله حمدا يبلغ الحامد ويوصله. يبلغ الحامد، هذا يشرح قوله حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، يعني يوصل الحامد ويبلغه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال وقوله من رضوانه أي محبته سبحانه وتعالى. هو أول هنا أي أول الرضوان بالمحبة. طب وبما يؤول المحبة؟ ما وقع في شيء آخر المحبة أيضا بما تؤول؟ الله يحب أم لا يحب؟ كما يرضى، أليس كذلك؟ فمحبة الله رضا الله عن العبد أن يقبل أعماله، هذا معنى رضاه عنه، أن يكون قابلا سبحانه وتعالى لما يفعله العبد، أليس كذلك؟ لكن هو أوله بالمحبة، قال أي محبته أي محبته سبحانه، لكنه أيضا وضع في تأويل المحبة الله يحب يحب كما نحب، إذن عليك أن تنزه أيضا، أليس كذلك؟ فقال من رضوانه أي محبته سبحانه وتعالى بيان مقدم لقوله الأمل بألف الإطلاق أي المأمول والمقصود. ماذا يقصد بقوله بيان مقدم؟ يقصد هناك تقديم وتأخير، يقصد يعني حمدا يبلغ الأمل من رضوانه، فقال ابن مالك من رضوانه الأمل، فالأصل أن الأمل هي المفعول به، فالأصل أن يقدم يعني حمدا يبلغ الحامد الأمل من رضوان الله، فقوله من رضوانه بيان للأمل. انتبه، عندنا في النحو ما يسمى بمن البيانية، من هي بمنزلة التفسير والشرح لشيء يكون قبلها، من بيانية، بيانية أي تكون مفسرة، تكون مفسرة ومبينة. عفوا يا أخواني سارة، من الذي يلح في الاتصال؟ السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ما يسمى بمن البيانية، البيانية أي المفسرة، هي التي تأتي لتفسير شيء مبهم قبلها، كقوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قوله فاجتنبوا الرجس، ما الرجس؟ ما الرجس الذي أمرنا باجتنابه؟ فجاء قوله تعالى من الأوثان بيانا للرجس، يعني المقصود فاجتنبوا الأوثان، هنقول معي أخواني؟ لو نظرت ستجد أن من البيانية هي بمنزلة البدل، ما بعدها بمنزلة البدل مما قبلها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني فاجتنبوا الرجس الأوثان. فالأوثان تفسير لي بيان للرجس. كذلك قال الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. من القرآن المقصود وننزل يعني في غير القرآن، وننزل شفاء من القرآن، يعني القرآن هو ماذا؟ هو الشفاء، هو نفسه الشفاء. أنتم يا إخوان؟ أقول مثلا عليك أن تحمد الله على كل شيء من خير أو شر، عليك أن تحمد الله على كل شيء من خير أو، ما معنى من هنا؟ بيان لكل شيء، أليس كذلك؟ تفسير لكل شيء. يعني يمكن أن تقول عليك أن تحمد الله على الخير و، لأنه تفسير، والمفسر يكون كالمفسر بمنزلته. فكذلك هنا هو يقول حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، القصد حمدا يبلغ الأمل. ما الأمل؟ هو رضوان الله، أليس كذلك؟ الأمل الذي نرجوه جميعا هو رضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك قوله من رضوانه هذا بيان لكلمة الأمل، لكنه بيان تقدم في الذكر، هو في الذكر جاء مقدما يبلغ من رضوانه الأمل، والأصل يبلغ الأمل من رضوانه، يعني يبلغ الأمل الذي هو رضوان الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ فقال هنا وقوله من رضوانه أي محبته سبحانه وتعالى بيان مقدم، يعني شرح وتفسير مقدم لقوله الأمل بألف الإطلاق أي المأمول والمقصود. الأمل بمعنى المأمول، أنتم معي؟ الأمل هذا مصدر بمعنى المأمول، كالرجاء بمعنى المرجو، أنتم معي؟ سأقول سأحقق لك رجاءك أي مرجوك، يعني ما ترجو. قال أي المأمول والمقصود. قال بعده والألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه. ماذا يقصد بهذا أيضا؟ يعني هذا شيء قليل من كثير مما في المناهج، يعني لو جئنا إلى المناهج لن نخرج، لن ننتهي، لن نخرج من هذا الكتاب ولو بعد ستة أشهر كما ترى. يعني هو يعني يتكلم على كل فائدة لغوية أو نحوية تمر، هو في المناهج أشد من ذلك لأنه شرح الأبيات وأعربها إعرابا كاملا، ففي كل بيت ستجد مثل هذه المشكلات. لذلك نحن أعرضنا عنه لأننا لا ندرس نحو، إنما ندرس ماذا؟ ندرس الصرف. طيب هو هنا يقول والألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه، ماذا يقصد؟ ابن مالك قال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الأمل الأصل حمدا، ويعني في التقدير حمدا يبلغ الحامد الأمل، لكن أي أمل؟ أمل الحامد، يعني التقدير يبلغ الحامد أمله الذي يأمله ويرجوه وهو رضوان من؟ فإن الله ما يحمد. مرة أخرى هو يقول ابن مالك يقول حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، هذا الحمد يبلغ من؟ يبلغ الحامد. ماذا يبلغه؟ يبلغه الأمل، أي أمل؟ أمله هو. هل الحمد الذي أحمده يبلغني أملك أنت؟ أم يبلغني أملي؟ فالألف واللام هنا عوض عن المضاف إليه، القصد يبلغ من رضوانه أمله، فالمضاف إليه ها حذف وجاءت الألف واللام، فقال يبلغ من رضوانه الأمل، فهمنا؟ فقال والألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه، فهمنا معنى عوض عن المضاف إليه؟ قال والمعنى أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يبلغ الحامد ويوصله إلى مأموله ومقصوده من رضوان الله ومحبته سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ذلك: ومعنى رضوان الله عن عبده قبول عمله منه وإثابته عليه. أضعيف التأويل، هذا ليس الرضوان، هذا نتيجة الرضوان. رضوان الله على العبد أن يكون راضيا عن أعماله، الرضا معروف، أنتم معي يا إخواني؟ أن يكون راضيا عن عمله، وإذا رضي عن عمله قبله وأثابه عليه، أليس كذلك؟ فهذه نتيجة الرضا، أن يقبل وأن يثيب وأن يعطيك الثواب. لكن الرضا نفسه الصفة المعروفة عندنا، عندما تقول أنا رضيت خلاص، ما معنى رضيت؟ بالنسبة للعبد يعني نفسه أصبحت قابلة للأمر ولم يعد فيها شيء من الغضب، فهذا المعنى. ولكن الكيفية تختلف من العبد إلى الله سبحانه، أو تختلف بين العبد وبين الله سبحانه. فقال: ومعنى رضوان الله عن عبد قبوله، قبول عمله منه وإثابته عليه، هذه نتيجة الرضا، أن يقبل العمل وأن يقبل. وأما الرضا نفسه فهو كما قلنا ألا يكون هناك غضب، وأن يكون راضيا. الكلمة واضحة، معناها واضح. هو هناك قال مع رضوان محبته لأنهم يقولون رضوان محبة أزلية رضوان عالي، لذلك تمام. نكمل. فعلى كل حال يعني كما بينا هو يعني هذه الأمور يظهر فيها عقيدته الأشعري. قال بعد ذلك: ومعنى رضا العبد عن ربه الاستسلام لجميع قضائه وقدره بلا سخط. نعم هذا صحيح، الله يرضى عنك، عرفنا معنى. طب وأنت ترضى عن الله يعني أن تستسلم، أن تسلم لجميع قضائه سبحانه وتعالى وأن تكون راضيا بالله. قال: ومعنى رضا العبد عن ربه الاستسلام لجميع قضائه وقدره بلا سخط، أي بلا غضب. قال: ومن أراد بسط الكلام هنا فليراجع شرحنا مناهل الرجال على هذه المنظومة، يكفينا هذا. قال بعد ذلك: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قال في الشرح: ونحن نريد فقط أن ننتهي من هذا اليوم تمام، حتى ندخل في المنظومة، الباقي الكلام هنا يأخذ وقت، لكن بعد ذلك سيمر سريعا إن شاء الله. قال ثم، قال في الشرح: ولما كانت رتبة ما يتعلق بالمخلوق مؤخرة عن رتبة ما يتعلق بالخالق أتى الناظم بثم الدالة على الترتيب. هو يصف يعني في البيت الأول حمد الله، وفي البيت الثاني صلى وسلم على الرسول، أليست المنزلة بعيدة بين الله ورسوله؟ بلا شك، أليس كذلك؟ المنزلة بين الخالق وهو الله وبين المخلوق وهو النبي منزلة بعيدة، فضلا عمن دون النبي هي أبعد وأبعد وأبعد، أليس كذلك؟ ولذلك قال: لبعد المنزلة بين الله وبين العبد جاء بثم. قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ برضوان الأمة ثم الصلاة. وثم هذه تفيد ماذا؟ تفيد البعد، أليس كذلك؟ لم يقل فالصلاة وإنما قال ثم الصلاة التي تفيد البعد والمهلة الطويلة، واضح يا إخوان؟ فقال: ولما كانت رتبة، ما معنى رتبة؟ درجة أو منزلة. ولما كانت رتبة ما يتعلق بالمخلوق مؤخرة عن رتبة ما يتعلق بالخالق، طبعا ما يتعلق بالمخلوق، المخلوق هو النبي والذي يتعلق به والصلاة والسلام عليه، والخالق هو الله والذي يتعلق به الحمد، فما يتعلق بالخالق بعيد كل البعد عما يتعلق بمن؟ بالمخلوق. فقال: ولما كانت رتبة ما يتعلق بالمخلوق مؤخرة عن رتبة ما يتعلق بالخالق أتى الناظم بثم الدالة على الترتيب، فقال: ثم الصلاة، أي ثم بعد حمدنا لله سبحانه وتعالى، الصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم مع التحية الدائمة اللائقة به صلى الله عليه وسلم. قال: وهو تأمينه مما يخافه على أمته. أنتم معي؟ يعني صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أنتم معي؟ كما يقول العلماء: صلاة الله عز وجل على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته. أنتم معي؟ فقال هنا: الصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم مع التحية الدائمة اللائقة به صلى الله عليه وسلم، وهو تأمينه مما يخاف على أمته. كائنة على خير الورى وأفضل السوى. عفوا اللحظة، ربنا الصوت يا رجل صلى عليه ربنا. قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ذكره عنه البخاري، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أنتم معي؟ فقال هنا: صلى، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد قوله: صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دوام صمد. قال: صلى عليه ربنا. قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده، ثناء على العبد، على النبي صلى الله عليه وسلم، على غير النبي في الملأ الأعلى. ذكره عنه البخاري. قال: ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته. قال: أين نحن؟ قال: كائنة على خير الورى وأفضل السوى. السوى أي الخلق، أفضل من سوى الله تعالى وخلق. لم يقل الله تعالى: ثم فخلق فسوى، سواه أي عدله وجعله في أحسن صورة. فقال: كائنة على خير الورى وأفضل السوى. السوى أي الخلق، والورى أيضا أي الخلق. كائنة على خير الورى وأفضل السوى الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واستغنى الناظم بهذا الوصف عن التصريح باسمه العلم. يقصد أن ابن مالك قال: ثم الصلاة على خير الورى، ولم يقل على محمد اكتفاء بخير الورى. فإذا قيل خير الورى فهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: واستغنى الناظم، استغنى اكتفى، واستغنى الناظم بهذا الوصف، يقصد خير الورى، عن التصريح باسمه العلم، لأنه إذا أطلق خير الورى انصرف إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفهم غيره. قال بعد: وكائنة على ساداتنا وأشرافنا وأعياننا ورؤسائنا معاشر الأمة. هذا تفسير لكلمة سادات، سادات أشراف وأعيان ورؤساء. قال: آله وأقاربه صلى الله عليه وسلم المؤمنين من بني هاشم والمطلب. ليس المقصود كل من كان قريبا من النبي، بل المقصود من آمن به. قال: آله وأقاربه صلى الله عليه وسلم المؤمنين من بني هاشم والمطلب، وعلى صحبه الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في حال حياته في الأرض مؤمنين به، وإن لم يروه ويروا عنه. هذا في معنى الصحابة. الصحابي من اجتمع، ولم يقل من رأى، لأنه قد يكون الصحابي أعمى، أليس كذلك؟ فقال: من اجتمع به صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وليس بعد موته في رؤيا. لا، إن رأيت النبي أنت في رؤيا لا يقال عنك صحابي، أليس كذلك؟ قال: الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في حال حياته في الأرض، رأوه في الأرض مؤمنين به، وآمنوا به. لا يقال لمن كفر ورأى النبي إنه صحابي، مؤمنين به، وإن لم يروه ويروا عنه. حتى وإن رأوه فقط أو لم يروه، ولا يشترط الرواية، يعني لو أنه رأوه فقط حتى ولو لم يروي حديثا فهو أيضا ماذا؟ صحابي. قال: وماتوا على ذلك. وماتوا على لابد أن يختم له بهذا. تمام. لكن هناك خلاف بين من آمن بالنبي ثم ارتد ثم رجع إلى الإيمان. من آمن بالنبي ورآه استمع به ثم ارتد ثم آمن بعد موت النبي، هل يعد صحابيا بالرؤيا الأولى قبل أن يرتد أم لا؟ أبدا. أنتم معي؟ هناك خلاف فيها. قال بعد ذلك: الفضلاء بالقصر لضرورة الروي، ويصل الفضلاء لكن قصرها للضرورة كما ذكرنا، قصر الممدود جائز في الضرورة بلا خلاف. قال: بالقصر لضرورة الروي، والروي هو القافية، البيت الحرف الذي تبنى عليه القافية. قال: أي أرباب الفضائل، يقصد معنى الفضلاء أرباب الفضائل، أرباب بمعنى أصحاب، كلمة رب تستعمل بمعنى صاحب، رب البيت ورب الإبل أي صاحب الإبل، أنتم معي؟ مالكها. قال: أي أرباب الفضائل، أي المتصفين بالفضائل الحسية والمعنوية. الفضائل قد تكون حسية وقد تكون ماذا؟ معنوية. قال: المتصفين بالفضائل الحسية والمعنوية من صحبته ورؤيته والانتساب إليه. ما نوع من هنا؟ بياني. هو قال: المتصفين بالفضائل الحسية والمعنوية، ثم أراد أن يفسرها ويبينها فقال: من صحبته ورؤيته والانتساب إليه. أليس تالي الفضائل؟ فقوله من كذا وكذا وكذا، هذه من ماذا؟ بياني. فهمناها؟ الانتساب يعني يكون من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من نسب، يشاركه في النسب كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، في جد السادس أو الخامس شافع. لا، الإمام الشافعي أقرب، يعني أقرب في النسب. تمام. قال: من صحبته ورؤيته والانتساب إليه واتباعه صلى الله عليه وسلم، كل هذه فضائل، فهو صفة لكل من آله وصحبه. يقصد أن الفضلاء صفة للآل والصحب، يعني الآل الفضلاء والصحب، ها الفضلاء أيضا. فقال: فهو صفة لكل من آله و، مفهوم الكلام؟ نعم. يقصد أن كلمة الفضلاء في البيت هي صفة للآل والصحب وساداتنا آله وصحبه الفضلاء، فالفضلاء نعت للآل والصحب، يعني وآله الفضلاء وصحبه الفضلاء. قال: والصحب بسكون الحاء، صحب بسكون الحاء جمع صاحب بمعنى الصحابي، نقول عن الصحابة إنهم صحب النبي، صحب أي أصحاب النبي. قال: جمع صاحب بمعنى الصحابي كركب وراكب، كلمة راكب مفرد والجمع ركب، والجمع ماذا؟ كمثل صاحب وصحب، نقول جاء الركب أي جاء الراكبون، وجاء الصحب أي جاء الأصحاب. تمام. قال: كركب وراكب. والصحابي من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حال حياته كما مر آنفا. والفضلاء بالمد جمع فاضل كشعراء وشاعر، والفاضل هو صاحب الفضيلة، والفضيلة خلاف الرذيلة، والرذيلة النقيصة، الرذيلة النقيصة الأمر الذي يعيب وينقص من قدر الإنسان. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم. قال بعد ذلك: وبعد، قال: وبعد، قال ابن مالك: وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحذ من اللغة الأبواب والسبل، فهذا نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. انتبه معي. يا أستاذ. نعم. في من هنا قلت من ارتد على المسألة مختلفة، يقتل هذا ارتد ثم رجع. ممكن أنت تقصد في حال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد ثم رجع، هذا هو الخلاف هنا، وليس من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقتل على طول. ارتد ولم يقدروا عليه مثلا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، انتحب يعني ارتدوا ولم يقتلوا ولم يصلوا اليه مثلا بايديهم افتراض يعني افتراض لازم يكون موجود هو اللي ارتد بعد موت النبي هو ايضا نقطه عشان هم قتلهم ابو بكر يعني من تاب منهم لم يقبل منه توبته تقبل طيب التوبه نعم وايضا حتى في حياه النبي لو ان رجلا ارتد وقبل ان يقدروا عليه تاب ورجع الا تقبل منه التوبه تمام انت قلت بعد ذلك بعد موت النبي سأتلم. ربما مات قبل يعني ارتد قبل ان يموت النبي بساعه ثم مات النبي ثم بعد موت النبي بساعه رجع الى الاسلام اين هذا افتراض يا عم لسه لازم يكون له واقع هي المحرمين موجودون من الرجال حتى هذا من هؤلاء نكمل قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوذ من اللغه الابواب والسبل فهذا لفظا محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل سنشرح البيتين اولا ثم نقرا شرحهم كما تعود قال بعد ذلك وبعد هذه العباره تستعمل فاصلا بين المقدمة والموضوع وبعد أو أما بعد تستعمل للفصل بين المقدمة والموضوع أو للانتقال من المقدمة إلى ماذا؟ إلى الموضوع واضح هذا الكلام؟ نعم جميل قال وبعد أي وبعد ما ذكرناه من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ها؟ نقول كذا فالفعل من يحكم تصرفه يحوي من اللغة الأبواب والسبل ماذا يقصد بها؟ طبعا هذا النظم يسمى لامية الأفعال فمسائله تتعلق بالأفعال فيقول الفعل من يحكم تصرفه يحز يعني يجمع ويحكم يعني يطقم الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل انتبه معي تصرف الفعل تصرفه أي تقلبه تغيره من ماض إلى مضارع إلى أمر هذا في حدود الفعل وقد يخرج فيأتي منه اسم فاعل واسم مفعول وإلى آخره أليس كذلك؟ فمثلا عندنا قاعدة تقول إذا كان الفعل الثلاثي على فاعول فالمضارع مباشرة يفعل إذا علمت هذه القاعدة كم فعلا تستطيع أن تجمعه بهذه القاعدة مئات وربما آلاف فأنت بقاعدة واحدة جمعت آلاف الأفعال أليس كذلك؟ هذا قوله فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب يعني إذا أتقنت تصرف الأفعال إذا عرفت تصرفها وعرفت القواعد التي تضبط هذا الأمر استطعت بالقاعدة الواحدة أن تجمع أبوابا كثيرة من الأفعال أليس كذلك؟ وهذا شأن القاعدة القاعدة تكون في كلمة أو كلمتين تجمع لك مئات بل آلاف الكلمات إذا قيل لك مثلا اسم الفاعل من الثلاثي يكون فاعل كم بابا يمكن كم كلمة يمكن أن تحصل عليها كثير جدا أليس كذلك؟ بقاعدة واحدة اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل فضرب ضارب وكتب كاتب وأكل آكل وشرب شارب وفرح فارح وعزن عازن ونام نائم ومات مائت عزن كم فعلا تحصل عليه؟ آلاف بماذا؟ بقاعدة واحدة أليس كذلك؟ فهذا قول فالفعل من يحكم يحكم يعني يتقن من يحكم تصرفه ويعرف كيف يتصرف ويتقلب يحز يعني يجمع ويحصل على يحز من اللغة الأبواب الأبواب يعني الألفاظ كما يقول عرض من باب ضربة فعرض باب وضرب باب فكل فعل مسمى ماذا؟ يسمى بابا كل فعل مسمى بابا أو كل مجموعة أفعال من نوع واحد تسمى بابا كل مجموعة أفعال تتصرف تصرفا واحدا تسمى بابا فيقال عرض من باب ضرب أنتم معي؟ مثلا جلس من باب ضرب، ضرب يضرب، جلس يجلس، عرض يعرض، وهكذا. فقال: فالفعل من يحكم ويتقن تصرفه يحز، يعني يجمع من اللغة الأبواب الكثيرة والسبل. كلمة السبل عطف تفسير للأبواب، هي كالأبواب. السبل أي طرق، طرق التصريف أي أبواب التصريف. فتعرف باب ضرب، وتعرف باب ذهب، وتعرف باب كتب، وتعرف باب حسن، أليس كذلك؟ فالسبل هي الأبواب، عطف بغرض ماذا؟ بغرض التفسير. أحيانا يأتي العطف لأجل هذا، يأتي بعطف كلمة على كلمة ليفسر بالأخيرة الأولى. أنتم يا إخواني؟ كما قال ابن مالك: يحز من اللغة الأبواب، والسبل أي طرق التصريف هي الأبواب. مفهوم هذا الكلام؟ جميل. قال: وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. ثم قال: فهاك نظما. هاك اسم فعل بمعنى خذ، خذ نظما، ولنا كلام عليه سيأتي بعد قليل. قال: فهاك نظما، هذا اسم فعل بمعنى خذ. أقول له: هاك القلم، أي خذ القلم. قال: فهاك نظما محيطا بالمهم، أي هذا النظم يجمع لك الأشياء المهمة التي لا يمكن أن تستغني عنها. واضح هذا الكلام؟ فهاك نظما بالمحيط، وقد يحمي التفاصيل من يستحضر الجملة. فهو يقول: فخذ هذا النظم الذي يحيط لك بالأمور المهمة. ثم ذكر قاعدة وهي قوله: قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. صحيح، الجمل يقصد بها القواعد العامة. الجمل هنا يقصد بها القواعد ماذا؟ إن عرفت القاعدة العامة عرفت الأجزاء، أليس كذلك؟ إن عرفت أن فعل في المضارع يفعل، استفدت من ذلك في كل الأفعال التي بهذه الطريقة. فحسن يحسن، وجمل يجمل، وقبح يقبح. إن عرفت أن اسم الفاعل من الثلاثي يكون فاعل، استطعت أن تستفيد من هذه القاعدة في ألفاظ كثيرة، أليس كذلك؟ هذا قوله: وقد يحوي التفاصيل، يجمع التفاصيل يعني الجزئيات، من يستحضر الجمل، يستحضر استحضار الشيء حضوره في الذهن، استحضار الشيء حضوره في الذهن. إذا كانت القواعد في ذهنك تستطيع أن تستعملها في كل كلمة، أليس كذلك؟ صحيح. لكن إن غابت القواعد عن الذهن، إن نسيت القاعدة، فلم تستطيع أن تصرف الكلمات، أليس كذلك؟ لو أن رجلا لا يعرف النسب الفاعل من الثلاثي فاعل، فلن يستطيع أن يأتي باسم الفعل، من ضرب وكتب وخرج وأكل وشرب، أليس كذلك؟ فالذي يستحضر القواعد هو الذي يمكن أن يحوز ويجمع التفاصيل أي الجزئيات. وضع مفهوم ذلك؟ يعني المقصود أن القاعدة العامة تنطبق على كل جزئياته، فاسم الفاعل يكون فاعل، خلاص، كل كلمة، كل فعل ثلاثي، اسم الفاعل، ضارب، كابر، خارج، آتي، شيء. هذا معنى قوله: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، أي من حضرت القواعد العامة في ذهنه استطاع أن ينزلها على الجزئيات الصغيرة وأن يحويها ويجمعها. واضح؟ هذا شرط البيتين. يحوي بمعنى استطاع؟ يجمع. يجمع؟ حوى يحوي، يعني يجمع. يجمع، يحصل على، يحصل. قال في الشرح: وبعد، هاي قال، قال أي وبعد، وبعد الفراغ من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فأقول لك: الفعل الماضي من يحكم ويتقن ويعرف تصرفه، أي تقلب عينه في المضارع، تصرف الفعل كما ذكرنا. الأفعال الثلاثية هي التي تحتاج إلى تصريف، غير الثلاثي قياسي. تذكرون هذا؟ قلت لكم في المعجم: لا يذكر إلا الماضي الثلاثي والمضارع فقط، والنصب ماضي المضارع نصب، وأما الأمر فلا يذكر، واسم الفاعل لا يذكر، لأن هذه أشياء قياسية. لكن المرض ومضارعه ومصدره من الثلاثي، وفي غير الثلاثي لا يذكر شيء لأن الكل قياسي. واضح يا أخوان؟ فإذا الذي يحتاج إلى ضبط هو الثلاثي المجرد ومضارعه، لأنه سماعي. فأنت تقول كتب يكتب وذهب يذهب وضرب يضرب. انظر إلى العين، مرة مضمومة ومرة مفتوحة ومرة مكسورة، مع أن الماضية كله فعل، كتب ذهب ضرب كله فعل، لكن في المضارع يكتب يذهب يضرب. أليس كذلك؟ إذن لابد أن تعرف القواعد التي تبين لك متى يكون فعل على يفعل، ومتى يكون فعل على يفعل، ومتى يكون فعل على. وهذا سيأتي في الباب الأول إن شاء الله. أنتم ما يقول؟ فقال هنا، قال فأقول لك الفعل الماضي من يحكم ويتقن ويعرف تصرفه، أي تقلب عينه في المضارع إلى ضم أو فتح أو كسر، يحوز أي يحوي يجمع، يعني يحوي ذلك المحكم ويجمع من مباحث علم اللغة الباحث عن مواد الكلمات العربية الأبواب الكثيرة. مرة أخرى قال يحوي ذلك المحكم. من المحكم؟ أنت إذا أتقنت، أليس كذلك؟ المحكم أنت أيها المتعلم إذا أتقنت وأحكمت القواعد. قال يحوي ذلك المحكم ويجمع من مباحث علم اللغة. ما معنى مباحث؟ مسائل ودروس من مباحث علم اللغة الباحث عن مواد الكلمة. علم اللغة المعاجم، هذه المعاجم فيما تبحث في أصول الكلمات وتصريفها، أليس كذلك؟ فقال من مباحث علم اللغة الباحث عن مواد الكلمات العربية الأبواب الكثيرة، أي أنت ستجمع الأبواب الكثيرة والسبل الوفيرة. الوفيرة أيضا بمعنى الكثير. واضح الكلام؟ مفهوم يا درس؟ قال وهو تفسير لما قبله، وهو أي قوله السبل تفسير للأبواب. قال وهو تفسير لما قبله، يعني أن من عرف، هذا مثال لقاعدة عامة. قال ويعني أن من عرف أن قياس عين مضارع فعل المضموم الضم مثلا، من عرف ذلك أن فعل القياس فيه الضم في المضارع، حاز من الألفاظ. ما معنى حاز؟ حاز من الألفاظ، هذا من الألفاظ التي هي من مباحث علم اللغة الأبواب الكثيرة، وذلك كنظف الذي هو من باب الفاء وفصل النون. هذه أبواب، يعني هذا كلام يتعلق بالمعاجم. عندما يأتي مثلا إلى ضرب يقول لك ضرب باب الفاء فصل النون حتى يبصر البحث، فيقصد باب الفاء يعني ابدأ بالضاد، ابحث تجد في معجمة كذا الحروف مرتبة ألف باء تاء تاء، وكل واحد باب الهمزة باب الباء باب التاء، بعدما تجد ضربة تفتح باب الضاد، صحيح أم لا؟ ثم في داخل الباب تأتي بالضاد مع ماذا؟ مع الباء. هذا في بعض المعاجم اسمها معاجم القافية، أنتم معي؟ وفي بعضها تأتي بالباء بالضاد مع الضاد، أنتم معي يا أخوان؟ قال وذلك كنظف الذي هو من باب الفاء وفصل النون، وكرم الذي هو من باب الميم وفصل الكاف مثلا. هنا العكس، يعني انظر المعاجم فيها طريقتان مشهورتان، البحث في المعجم يعني او ترتيب المعاجم له طريقتان مشهورتان. هناك المعاجم التي تسمى معاجم القافيه، وهناك المعاجم التي تسمى المعاجم الهجائيه. هذا الكلام بناء على التقييم. هناك معاجم عندما تبحث فيها كالقاموس المحيط قبل أن أرتب على الترتيب الهجائي. قاموس المحيط ترتيبه القديم يعتمد على الحرف الأخير، ترتيبه الجديد يعتمد على الحرف الأول. أنتم معي يا إخواني؟ فمثلا الفعل ضرب، تريد أن تبحث عنه في القاموس المحيط بالترتيب القديم، لا تذهب لباب الضاد، اذهب لباب الباء. اذهب لباب ماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الحرف الأخير ويقولون هذا ترتيب القافية، قافية في الأبيات الحرف الأخير، فيقولون هنا هذا ترتيب القافية، يعني تنظر للحرف الأخير مع الحرف الأول، فالحرف الأخير هو الباب والحرف الأول هو الفصل. فضرب افتح باب الباء، لا تفتح باب الضاد. أنتم معي؟ لو فتحت باب الضاد لن تجد ضربا. افتح باب الباء، انظر في باب الباء، ثم انظر للباء مع الضاد، ستجد ضربا. لكن في المعاجم الأخرى الحديثة وفي القاموس المحيط بعد تغييره أيضا، الحرف الأول هو الباء والحرف الأخير هو الفصل. أنتم معي يا إخواني؟ فيقال باب الضاد فصل الباء، باب الضاد فصل ماذا؟ فصل الباب. فضرب في المعاجم مثلا كمختار الصحاح تبحث في الضاد، لكن في القاموس المحيط تبحث في ماذا؟ في الباء. فقاموس ينظر للحرف الاخير وقاموس ينظر للحرف ماذا؟ فهنا هو على ترتيب القافيه. قال وذلك كنظف الذي هو من باب الفاء فصل وفصل النون، باب الفاء وفصل النون، يعني الباب هو الحرف الاخير والفصل هو الحرف الاول. واضح يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ قال وكرم الذي هو من باب الميم وفصل الكاف مثلا. قال وهذا البيت توطئه للبيت الذي بعده، والتوطئه عندهم ذكر شيء غير مقصود استعدادا لذكر شيء مقصود. ماذا يقصد؟ هو يقصد يعني هذا البيت هو مضمون البيت الثاني. البيت الاول فالفعل من يحكم تصرفه يحوذ من اللغه الابواب والسور. ثم في البيت التالي قال وقد يحوذ تفاصيل من يستحضر. نفس الشيء ده، نفس المعنى ده، من يحكم تصرفه يحوذ الابواب. ثم قال وقد يحوذ تفاصيل من يستحضر الجمل، نفس الشيء. يعني ان عرفت كيفيه التصريف والقواعد العامة التي يبنى عليها التصريف استطعت أن تجمع الكثير من الأبواب والسور. فلذلك هو يقول وهذا البيت توطئة للبيت الذي بعده. ما معنى توطئة؟ تمهيد ومقدمة. فقال وهذا البيت توطئة للبيت الذي بعده. طب ما معنى توطئة؟ هو قال والتوطئة عندهم ذكر شيء غير مقصود استعدادا لذكر شيء مقصود، يعني تذكر شيئا ليس مقصودا في ذاته تمهيدا لشيء هو المقصود. واضح يا اخوان؟ يكفينا هذا اليوم لانتهاء الوقت. ذكر شيء مقصود صح، ونكمل ان شاء الله تعالى يوم الاحد. توطين مقدم يوم الاحد، يعني عندنا غدا بكره طول اليوم صباحا وليلا.